حسن وطيب ما شمه إلا الذي أسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب، فاسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب، وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله، وفر خيل السلاه، هذا هو خلق الحبيب، هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادئ ذي بدء وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. النبي القدوة. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، كان أسوة عليا في كل حال. في هذه الحلقة بإذن الله سنقدم أمثلة معدودة لالتزامه بمضمون دعوته وعمله بمحتوى رسالته، لنبرهن للجميع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بحق قدوة لأمته ومثلا أعلى في كل سيرته. في العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لنا في العبادة. إذا أمر بأمر كان هو عليه الصلاة والسلام أول من يفعله. كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى معه حذيفة ذات ليلة، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، يقول حذيفة: فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، لم يركع، افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ هذه السور الثلاث مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع بعد ذلك، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قام وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وكما كان عليه الصلاة والسلام مقبلا على صلاته، كان أيضا مقبلا على صيامه. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان متوازنا في عبادته، مبقيا شيئا من وقته لراحته، فهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، لا يتركهما، يحرص على أن يصوم هذين اليومين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. فهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام في الصوم. وكما كان أيضا مثلا لنا في صلاته وصيامه، كان مثلا لنا أيضا في ذكره. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أكثر أوقاته كان عليه الصلاة والسلام لسانه يلهج بذكر الله، لسانه رطب بذكر الله. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. روى الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، يعني تدركه قفلة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا ومثلا أعلى في الزهد، وجه إلى التخفف من متاع الدنيا الزائل وحطامها العاجل. قال لابن عمر وهو ينصحه ويعظه، قال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه الدنيا أيام قليلة. فأرشده إلى أن يتعامل معها بذلك، أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل. وروى البخاري عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: يا أبا ذر، ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. يقول هذا عليه الصلاة والسلام وهو الذي لم يشبع من خبز الشعير، وهو الذي يظل يلتوي ما يجد من الدقل وهو رديء التمر ما يملأ به بطنه. دخل على بلال ذات يوم فوجد عند بلال صبرة من تمر، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا بلال، ما هذا يا بلال؟ فقال بلال: أعد ذلك لأضيافك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يقول أنس: أهديت النبي صلى الله عليه وسلم 3 طوائر فأطعم خادمه طائرا، فلما كان من الغد أتاه بها فقال: ألم أنهك أن ترفع شيئا لغد؟ فإن الله يأتي برزق كل غد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث أمته على الزهد في هذه الدنيا والتقلل منها، مات وما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء التي يركبها وسلاحه وأرضا جعلها صدقة لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة ومثلا أعلى لنا في التواضع، امتثل قول الله تعالى في كتابه المبين: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وطبق هذا التوجيه في حياته والتزم به في كل حالاته. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع من غداة باردة من عبد ولا من أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه، وما سأله سائل إلا أصغى إليه أذنه، فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد بيده ناوله إياها فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها منه. وقال أيضا: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في التواضع، وأبعد ما يكون عن الترفع. كذلك كان عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة في العدل والقسط، كان قدوة عليا في ذلك مع أصحابه ولأمته وحثهم على ذلك. روى البخاري أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة يستشفعونه، يطلبون منه أن يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يد هذه المرأة. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قضى الأمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. موقف آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أهمية العدل وإقامته. أخرج أبو داود عن العرباض بن سارية قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلعة خيبر، ومعه من معه من المسلمين، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عنده، فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، لما سمع هذا الكلام ما كان يعلم، قال: يا ابن عوف، لعبد الرحمن بن عوف، يا ابن عوف اركب فرسك ثم نادي إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة، ادعوا الناس ليجتمعوا للصلاة. فاجتمعوا ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله ما حرم شيئا إلا ما في القرآن؟ ألا إني والله لقد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم. هذه إخواني وأخواتي مجرد أمثلة وعينات وصور يسيرة معدودات من حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن جوانب منها لا من كل جوانبها، فهو عليه الصلاة والسلام في كل حياته التزام وقدوة ومثل وأسوة، بل هو القدوة العليا والأسوة المثلى والأنموذج الأرقى والصورة الأنقى. وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نلتقيكم قد بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزع، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب، ضاء به الكون الرحيم. هذا هو خلق الحبيب.